سؤال ستة. كان سمع الموسيقى وصوت المذياع مرتفع، وكان قم فتح كيس ديال الحلوى، واقترض الفعل ديالي غادي يصبح. طول، الجواب واحد. كسر، الجواب زوج.